الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وهو من الأهمية بمكان. لذلك ينبغي للإنسان أن يعرف ما يجوز وما لا يجوز، أن يعرف ما هو حلال وما هو حرام. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فينظر إلى الباعة فيسألهم عن المعاملات، فمن أجاد منهم أبقى ومن جهل أمور البيع أخرجه، لأنه كما ذكرنا من الأهمية بمكان. وقد أحله الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة بالصفقة إذا كانت حلالا، وبالصفقة إذا كان يشوبها الربا ليبتعد عنه وينأى، لأن الربا حرام، وهذه الصفقة وتلك كلها تؤدي إلى نتيجة، ولكن الأولى تؤدي إلى نتيجة حسنة، والإنسان يؤجر في بيعه وشرائه إذا أراد أن يتعفف وأن يبتعد عن الحرام. وقد يأثم إذا تعدى وجار وانتقل إلى الربا المحرم. والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال له أخوه الأنصاري: أريد أن أشاطرك مالي وما أملك. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وباع واشترى، فلم ينتهي ذلك اليوم إلا وقد ربح، وبقي معه فضل من آقطين ودهن نتيجة معاملاته وبيعه وشرائه. فالإنسان إذا باع واشترى واحتسب الأجر من الله فابتعد عن المحرم فهو على خير إن شاء الله. وقلنا كتاب البيع، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ولا بد لصحة البيع من 7 شروط ذكرنا فيما سبق، منها 5 وبقي 6. لا بد من توفر هذه الشروط 7 ليكون البيع صحيحا، وإلا فإنه يكون غير صحيح. الأول من الشروط قلنا الرضا، فلا يصح الإكراه على البيع أو على الشراء إلا إذا كان الإكراه بحق. لا يصح الإكراه على بيع أو شراء إلا إذا كان الإكراه بحق، وذلك أن القاضي يكره من عليه دين ببيع هذه السلعة ليقوم بسداد ما عليه من ديون. ففلان مثلا عنده لزيد 5000 ولعمر 7 ولبكر 8 ولخالد 9 وأبى أن يسدد، حاول القاضي إقناعه بالوفاء فامتنع، حاول تذكيره بوجوب السداد فأبى، وكان له أرض أو سيارة أو عقار، فما كان من القاضي إلا أن أمر ببيع هذه السيارة أو تلك الأرض أو هذا العقار، وذلك ليسدد وذلك ليدفع ما في ذمتي للآخرين. فنقول الشرط الأول الرضا إلا إذا أكري الإنسان بحق. ومعنى إكراه بحق أن يكون الحاكم الشرعي قضى وحكم ببيع هذا العقار فقضى بتسليمه لفلان مقابل ماله إلى آخر. الرضا إلا إذا كان الإنسان مكرام بحق. ثانيا الرشد، لابد أن يكون راشدا، أما إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا، ويصح بالنسبة للصغير فيما أذن له فيه. فوالده قال هذا بخمسة وهذا بعشرة، فجاء زبون وسأل الطفل فقال هذا بخمسة وهذا بعشرة، فهذا الطفل قد أذن له فيه. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، مباحة النفع. أما إذا كانت العين لا يجوز نفعها كالميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك فهذا والكلب فهذا لا يجوز بيعه، أن تكون العين مباحة النفع يعني يجوز الانتفاع بها، أما الميتة فلا يجوز، وأما لحم الخنزير فلا يجوز، وأما الكلب والخمر فلا يجوز أيضا بدون حاجة. فالكلب يمكن أن يستفاد يباح نفعه لحاجة، لحاجة حراسة أو غير ذلك أو صيد أو غير ذلك. الشرط الرابع أن يكون مملوكا للبائع، أنا بعت هذا الكتاب وأملكه، أما إذا كان الكتاب ليس لي فلا يجوز. بعت هذه السيارة لأنها ملكي، بعت الأرض لأني أملكها، أو مخول من المالك، أن يكون مالك أو مخولا من المالك يعني موكل من المالك وإلا فلا. الشرط الخامس القدرة على التسليم، بعت هذا قادر على تسليمه، أما إذا كنت لا أقدر بعت الطائرة وهو في الهواء فلا أستطيع، بعت السمكة وهي في البحر ولا أقدر، وهكذا. فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. انتهينا أيها الإخوة الأكارم من شروط خمسة، وهي الرضا والرشد وأن تكون العين مباحة وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه وأن يكون قادرا على التسليم. وبقي الشرط الخامس والسادس. الخامس معرفة المبيع معرفة كاملة. أما عندي مثلا مستودع أقول أبي عليك ما في المستودع هذا، وهذا المشتري ما يدري ما فيه، في غرف عندي مثلا كيس في أشياء وهو مقفل، فأقول أبي عليك ما في الكيس، فلا. فلا بد أن يكون البائع والمشتري على علم بالمبيع والثمن كما سيأتي إن شاء الله. ونقرأ الآن الشرط السادس لصحة البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط السادس معرفة مبيع. معرفة المبيع، فإذا عرف جاز بيعه وإذا جهل فحرام. أحل الله البيع وحرم الربا، لا يجوز الغرر ولا يجوز الجهالة ولا يجوز الخفاء، وإنما لابد من العلم. أنا مثلا عندي كرتون في كتب، لازم أبين ما هي هذه الكتب، هل هي في الحديث وما نوعها وكم المجلدات والطباعة، وأعرف المواصفات. عندي مثلا كيس في ملابس، عندي كرتون في حاجيات، فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة كاملة بالمبيع. أما أن يكون مقفلا ولا أدري هل فيه تراب، هل فيه حجارة، هل فيه كلا، هل فيه طعام، ما أدري ماذا فيه، فهذا لا يصح. معرفة المبيع الشرط السادس معرفة المبيع معرفة كاملة. نعم. لأن الجهالة به غرر، ولأنه بيع فلم يصح مع الجهل بالمبيع فالسلم. وقوله تعالى السلم قلنا هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. عرف العلماء السلم او السلف هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. انا عندي مثلا مبلغ الان، والمزارع مثلا عنده نخل، لكن النخل يحتاج الى 4 أشهر 5 أشهر وينتج، فاقول عقني اريد اشتري منك 50 كيلو من نوع كذا من التمر، 50 كيلو من نوع كذا مما لديك الى اخره، من الحب، من الشعير، من الذرة، من الدخن الى اخره. عقد على السلم. يريدنا سؤال، عرف السلم. نقول هو عقد على موصوف في الذمة. موصوف لازم وصف كامل في الذمة، يعني ما هو الان، لانه اذا كان من الان فهذا بيع ما يسمى سلم. في ثمن، والثمن مقبوض في مجلس العقد. تعطيك الان 100 ريال وبعد 5 أشهر أو 6 أشهر تعطيني مثلا 100 كيلو من التمر، 50 كيلو 40 كيلو الى اخره. نعم. وقوله تعالى واحل الله البيع مخصوص بما اذا علم المبيع، وحديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا رأى. من اشترى ما لم يره فهو بالخيار. مثل مثلا وش اللي بالكرتون هذا، كالكتب من نوع كذا وكذا، حدد هذه اشتريته، افتح الكرتون وناظر الكل، هل هي على ما ذكر، اتابع المجلدات، هل فيها نقص، هل فيها زيادة، هل التجليد من النوع الفاخر اللي اتفقنا عليه الى اخره، هل البضاعة هذه من بلد كذا ولا من بضاعة كذا، هل البلد هذه، هل البضاعة هذه من الاصلي ولا من التقليد. انا بالخيار الى ان اراه، فاذا رأيته اما ان اقول تم البيع، والا اقول عدلت. نعم. يرويه عمر بن ابراهيم الكردي وهو متروك الحديث، ويحتمل ان معناه اذا اراد شراءه، اذا اراد شراءه وحصل مواطأة على السعر فانا بالخيار حتى ارى، وما دمت لم اره حتى الان فالبيع غير نافذ. نعم. فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه برؤية متعاقدين، برؤية متعاقدين بائع ومشتري يريان. نعم. برؤية متعاقدين بائع ومشتري، رؤية يعرف بها المبيع مقارنة رؤيته للعقد. نعم. بأن لا تتأخر عنه، بأن لا تتأخر عنه. إذا تأخرت الرؤية ربما يكون يتغير، ربما يكون يتغير. أنا مثلا جيت رحت الكعكية، قلت الإنسان مش عندك؟ قال عندي خضار وفواكه. قلت له عندك طماط؟ قال نعم. كم صندوق؟ قال 20. قلت أريدها على 10 ريال. 20 صندوق من 10 ب200 ريال. قال طيب أسلمك إياها بعد 4 أيام. سلمني إياها بعد 4 أيام إذا هي تعبانة، إذا خربانة، يعني ترمى مع النفايات، أصبحت غير صالحة. فالرؤية ما يكفي أن أراها قبل 4 أيام أو 5 أيام وأكتفي بها، بل أراها وقت العقد، لأني إذا رأيتها من مدة ربما تكون تغير. قد يكون مثلا عنده دابة بقرة أو كذا، وأنا رأيتها وهي في حالة جيدة، وبعد شهر أو شهرين هزلت وضعها أصبحت لا تساوي شيء. قد يكون مثلا عنده سيارة ورأيتها قبل 2 أو 3 شهور ثم بعد ذلك أخذها أحد ولعب بها وضرب بها ماسورة كهرباء وضرب بها جدار وكذا وكذا، ثم بعد ذلك جاء بها أصبحت ما تصلح، لأن الحالة تغيرت برؤية متعاقدين عند البيع. أما رؤية قبل شهر قبل شهرين قد يكون المأكول هذا فسد، فأصبح ما يأكل، أصبح ما يصلح. قد يكون لحم وانقطع الكهرباء عنه، واصبح لازم ان يرفع ان يرمى، قد يكون مثلا خضار واصبحت غير صالحة وهكذا. نعم. بأن لا تتأخر عنه لجميعه، اي المبيع متعلق برؤ جميع المبيع، ما هو ارى نمونة ارى نوع فقط يقول هو لازم ارى المبيع بكاملة واثق بانه كله على هذا النمط، فقد يريني شيئا جميلا وهو غير ذلك. نعم. اي المبيع متعلق برؤية كوجهي ثوب منقوش. وجهي يعني ثوب في تطريز، ثوب في تطريز، يرى وجه من هنا وجه من هنا، ما يكفي ان يرى الوجه اللي فيه التطريز، لازم يرى الاثنين كلها، لان هذا يختلف عن الوجه الثاني. واما اذا ما في تطريز فاذا رأى وجها واحدا كفى. نعم. والهدف من ذلك عدم الغرر، والهدف من ذلك عدم الجهالة، والهدف من ذلك عدم توقع انه بحالة وهو بحالة اقل منها. نعم. او برؤية لبعض مبيع يدل بعضه على بقيته، كرؤية احد وجهي ثوب غير منقوش. نعم. واما اذا كان منقوش فلا بد ان يرى الوجهين. نعم. وظاهر الصبرة المتساوية، وظاهر الصبرة يعني الكومة، صبرة كومة من التمر، كومة من الحب موضوعة كمية كبيرة، يقول هذه ينظرها وهي على شكل واحد. نعم. ووجه الرقيق. نعم. وما في ظروف وما في ظروف يعني في اكياس او كراتين او كذا، لكن لهو متماثل لا فرق بين البعض والبعض الاخر. نعم. واعدال من جنس واحد متساوي الاجزاء ونحوها في حصول العلم في المبيع، والا حصل غرر وجهالة، والغرر والجهالة لا تجوز. نعم. لحصول العلم بالمبيع بذلك، فلا يصح البيع ان سبقت الرؤية العقد بزمن تتغير. اذا سبقت الرؤية العقد بزمن بعيد، يعني حلوة لكن رأيناها قبل 20 يوم، تغير سيارة لكن رأيناها قبل شهر، فاكهة رأيناها قبل 5 ايام، كل شيء يتغير بحسبه. نعم. فلا يصح البيع ان سبقت الرؤية العقد بزمن تتغير فيه المبيع ظاهرا، ولو كان التغير فيه شكا، بان مضى زمن يشك في تغيره تغيرا ظاهرا فيه للشك في وجود شرطه والاصل عدمه. فان سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيرا ظاهرا صح البيع. يعني مثلا لو رأيت، قلت مثلا المثال الاول، رأيت الكعكية ورأيت الطماط، ثم بعد ذلك ما تم البيع وبعد ساعة ساعتين رجعت اشتريته، فهذا لا حرج، لانه خلال ساعة ساعتين ما راح يتغير، لكن قبل 4 ايام او 5 ايام ربما يكون فسد وهكذا. نعم. صح البيع لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك. يعني ما نقول المسألة تحتاج الى يوم او تحتاج الى شهر او تحتاج الى شهرين، لا، على حسب العرف. هنا شيء يتغير باليوم وشيء يتغير بالشهر والشهرين وهكذا. ولا حد لذلك الزمن اذ المبيع منه ما يسرع التغير اليه، ومنه من يبطئ ذلك ويمضي له مدة. نعم. وما يتباعد وما يتوسط فيعتبر كل بحسبه، ولا يصح البيع ان قال بعتك هذا البغل، تبعنا فرسه وقال بعتك هذا البغل، والبغل هو المتولد من الحمار والخيل يسمى بغل، قال بعتك هذا البغل، بعدين تبين انه فرس، بعتك هذا الجمل فتبين انها ناقة، بعتك هذا الخروف فتبين انها شاة، بعتك هذه العنز فتبين انه سيف، اختلف. نعم. ولا يصح البيع ان قال بعتك هذا البغل فبان فرسا ونحوه، كهذه الناقة فتبين جملا للجهل بالمبيع، ولا بيع الانموذج ولا بيع الانموذج يعني فاتورة لا بد من تطبيقها، اما يعتمد عليها لا. يقول مثلا البضاعة اللي في الصناديق، البضاعة اللي في البلاط على غرار هذه، فاذا وثق به كشف عليها، وان وجدت مثلها فنعم وإلا فلا. نعم. بأن يريه يريه صاعي ويبيعه الصبرة على ويبيعه الكومة كاملة حوالي 100 صاع 50 صاع 200 صاع إلى آخره، وأراه صاع واحد. نعم. إلا بعد أن يطلع عليه ويتأكد من أن ما اشترى يماثل ما رعى. نعم. بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله، وكرؤيته العين وكرؤيته في البيع لمسه، لأن بعض الأشياء يكفيها اللمس، وكرؤيته في البيع شمه، لأن العطر لو رأيته ما يبين، لكن ما يبين من حسنه وصفائه وجودته إلا بالشم، فهذا شيء يعني مثل الحرير أو غيره يكتفى بلمسه، ومثل العطورات ومع أشبه ذلك يكتفى بشمها وهكذا. نعم. وكرؤيته أي المبيع معرفته بلمس أو شم أو ذوق فيما يعرف بهذه من حصول العلم بحقيقة المبيع، أو معرفة مبيع بوصف ما أي مبيع يصح السلم فيه بما أي وصف يكفي فيه أي السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا، ويأتي في السلم لقيام ذلك مقام رؤيته في الحصول في حصول العلم به، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه، ويصح تقدم الوصف على العقد في البيع والسلم كتقدم الرؤية كتقدم الرؤية العقد، فيصح بيع أعمى وشراؤه بناء على اللمس أو على الذوق فيما يذاق أو على الشم فيما يشم. نعم. ويصح توكيل الأعمى في البيع والشراء، بل بعضهم يكون أحدق من المبصرين في هذا الأمر. نعم. فيما يعرف بلمس أو شم أو ذوق أو وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك، كما يصح توكيله أي الأعمى. نعم. في بيع أو شراء مطلقا، ثم إن وجد مشتر ما كان مطابقا لما رأى، ما كان مطابقا لما ذاق، ما كان مطابقا لما لمس، ما كان مطابقا لما شم، ثم البيع، فأما ما كان مختلفا فله رده. نعم. ثم إن وجد مشتر ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا متغيرا فلمشتري الفسخ، إذا اختلف في الصفة فله الفسخ ويعيد المبيع على صاحبه. نعم. لأن ذلك بمنزلة عيبه، ويحلف مشتر إن اختلف في نقص صفة، ويحلف مشتر يعني قال البائع هذه الصفة مثل ورد فيها، المشتري قال لا الصفة هذه تختلف، قال لي أنا رأيت أجود وأتم وأحسن، نقول للمشتري يحلف إن اللي رأيت أجود وأتم وأكمل، فإذا حلف جاز له الفسخ. نعم. أو تغيره عما كان رآه عليه، لأن الأصل براءته من الثمن وهو عليه التراخي، وهو على التراخي يعني على ما هو لازم بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم يومين ثلاثة أربعة، إذا وجد ما يختلف به فمن حقه أن يرده. نعم. وهو على التراخي فلا يسقط خياره إلا بما يدل على الرضا، إذا شاف البضاعة وعجبته فرضي بها فليس من حقه أن يقول بعد ذلك إنها مخالفة لما رأيت، إذا أبدى الرضا وأبدى الموافقة فليس من حقه أن يرد. لو اشترى مثلا جارية ثم جاء معها فجماعه إياها دليل على رضاه بها، فليس من حقه أن يردها، لكن لو اشترى دابة ثم ركبها ليصلها الى صاحبها فركوبه لها لايصالها ليس دليلا على الرضا وانما ليتخلص منها. اما الجارح اذا جامعها فجماعه لها دليل على موافقته على البيع. نعم. فلا يسقط خياره الا بما يدل على الرضا من مشتر بنقص صفة او تغيره من كوم ونحوه كوطي امة بيعت كذلك من كوم او نحوه. يعني مثلا شاف البضاعة واعجبته وعبد استعدادا لها فذهب بها الى السوق واراد يبيعها لكن هو مشتري بعشرة ما سمت منها الا خمسة طلب روح رجع يقول لا انت رحت بها للسوق وعرفتها للبيع دليل على الموافقة كل كم من الاصل ما تروح تودي السوق للبيع تروح توديها صاحبها فاذا عرضها للبيع فهذا دليل على رضاه بها لانه يفهم من هذا انه لو كسب لباعها فحينما وجد انها لا تساوي القيمة التي اشتراها بها اراد ان يتخلص منها فلا يقبل منه هذا. نعم. من ثوب ونحو كوطئ أمة بيعت كذا كوطئ أمة جارية وطئة. طيب إذا كانت ما تصلح لك لماذا جامعتها؟ والجماع لا يكون إلا من زوج أو سيد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فالجماع لا يكون إلا من زوج أو سيد فأنت قنعت بها وجامعتها دليل على رضاك فليس من حقك ان تعيدها. نعم. كوطي امة بيعت كذلك بعد العلم كخيار العين ولا يسقط خياره بركوب دابة مبيعة بطريق ردها لانه لا يدل على الرضا بالنقص او التغير وان ركوب الدابة لاجل وصلها الى صاحبها ليس دليلا على الرضا وانما يريد ان يوصلها الى صاحبها ليتخلص منها بخلاف الجارية التي جامعها. نعم. وإن أسقط مشتر حقه من الرد بنقص صفة شرطت أو تغير بعد رؤيته فلا أرشده لأن الصفة لا يعتاض عنها وكالمسلم فيه وكالمسلم فيه ولا يصح بيع حمل بطن. الآن عنده ناقة والناقة هذه في بطنها ولد قال اريد اشتري الولد اللي في بطن الناقة اريد اشتري الولد اللي في بطن الشاب اريد اشتري الولد اللي في بطن الفرس نقول لا يعني في غرض ما ندري الولد هذا هو ذكر هو غنثى ما ندري يطلع حي ولا ميت فهذا مبني على غرر فلا يصح بيع حمل في بطن لاننا لا ندري ما هو هذه الحمل ما ندري هذا الحمل ما هو ففيه غرار وجهالة. نعم. ولا يصح بيع حمل بطن اجماعا ذكر حمل ببطن ولا يصح بيع حمل ببطن اجماعا ذكره ابن المنذر للجهالة به. نعم. اذ لا تعلم صفاته ولا حياته لا ندري هل هو ذكر ولا انثى لا ندري هل هو يولد مريض ولا سليم لا ندري هل يولد حي ولا ميت وهكذا. نعم. ولا حياته ولانه غير مقدور على تسليمه قلنا بالنسبه للطائر لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمه وقلنا بالنسبه للسمك لا يجوز اذا كان في البحر لانه غير مقدور على تسليمه لكن الولد هذا نقول مقدور على تسليمه ولد في بطن امه لو خرجناه قبل الولاده مات فلا يصح. نعم. ولانه غير مقدور على تسليمه وعنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المجر قال ابن الاعرابي المجر هو ما في بطن الناقه نعم. والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة وسيأتينا إن شاء الله المحاقلة والمزابنة. نعم. نوعين من انواع البيع. نعم. فلا يصح بيع امة حامل وما في بطنها. نعم. ولا بيعها وما في بطنها. نقول هذه الامة بألف ريال واللي في بطنها مئة. لكن يصح بيع الحمل تبعا لامه. ولا يصح بيع الناقة وما في بطنها. نقول الناقة بألف ولدها مية. لا. فاذا قلنا بألف الناقة وما في بطنها تبع لها جاز. نعم. ولا بيع لبن بزرع ولا لي شات فيها لبن ولا بقرة فيها لبن. نقول مثلا اللبن بكذا وهي بكذا. لا. وانما نبيع الشات او نبيع البقرة واللبن يكون تبعا. نعم. لحديث ابن عباس نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في برع رواه الخلال وابن ماجه. ولجهالة صفته ولجهالة صفته اللبن هذا يمكن يجي كيلو يمكن يجي 7 كيلو يمكن يجي 10 كيلو ما ندري. فهو مبني على جهالة. لكن اذا بعنا البقرة او بعنا الجاموس بما فيها من لبن وولد ودخل اللبن تبعه ودخل الولد تبعه جاز ذلك. نعم. ولجهالة صفته وقدره اشبه الحم فلا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن. فلا يصح بيع شاة وما في ضرعها وانما يصح بيع الشاة